الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه. ولقد ذكرنا في دروسنا السابقة بفضل الله سبحانه وتعالى كثيرا من صور الشرك، وكذا بينا أنواعه وأقسامه. ومن الصور التي ذكرناها شرك العبادة، وشرك الدعاء، وشرك المحبة، وشرك التوكل، وشرك الرجاء، وشرك الشفاعة، وشرك الوسائط، وغيرها الكثير. وأما في درسنا السابق فبدأنا بصورة انتشرت في زمانكم انتشار النار في الهشيم، ألا وهي صورة شرك الحكم. وذكرنا في درسنا السابق كيف أن لح السوء والضلال، وكذلك الجهمية والمرجئة وأدعياء السلفية، دلسوا على الناس في كثير من المفاهيم فقط محاولة منهم وسعيا حثيثا لتعبيد الناس للطواغيت. وقلنا أيضا من ضمن ما قلناه في درسنا السابق بأن الحكم بما أنزل الله أو الحكم بشكل عام إنه مرتبط بجميع أبواب الدين وأبواب العقيدة، مرتبط بمبادئ الدين بأصوله وبفروعه، له علاقة وطيدة بالتوحيد وكذا بالشرك، له علاقة بالإسلام وكذا بالإيمان، له علاقة بعبارة التوحيد بمقتضياتها وأركانها وشروطها. فكيف يكون ذلك؟ هذا ما سنوضحه بإذن الله تعالى في درسنا لهذا اليوم. فاعلم رعاك الله بأن الحكم بما أنزل الله على علاقة وطيدة بالتوحيد. إذ أن التوحيد هو الإفراد الذي ضد الشرك، ولا يسمى الشيء توحيدا إلا إذا اجتمع فيه نفي وإثبات. هذه هي حقيقة لا إله إلا الله، والتي هي إفراد الله سبحانه وتعالى جل في علاه بكل ما يستحقه ويخصه. والذي يستحقه سبحانه جل في علاه هو أن يفرد بالعبادة من تعظيم وخضوع وطاعة ومحبة، وكذا حكما بما أنزل سبحانه جل في علاه. فالتوحيد هو إفراد الله بالألوهية وكذا بالربوبية والأسماء والصفات. ثم اعلم رعاك الله بأننا كما نفرد الله سبحانه وتعالى ونوحده في الألوهية في عبادته، نوحده في الدعاء، نوحده ونفرده في المحبة، وكذا في الخوف، وكذا بالسجود، فلا بد أيضا أن يفرد سبحانه وتعالى في عبادة الحكم والتحاكم. واعلم رعاك الله بأن الحكم يدخل في التوحيد، إذ أن الحكم هو صفة لله لا يشابهه بها أحد، لا تثبت لغيره، لا يشاركه أحد في فعل من أفعاله ولا صفة من أوصافه والتي منها الحكم. قال تعالى: إن الحكم إلا لله. واعلم أيضا رعاك الله أن الحكم عبادة يجب أن يفرد بها الله. إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فالحكم يدخل في الشرك كما أثبت الله، قال: ولا يشرك في حكمه أحدا. ثم اعلم رعاك الله بأن كل حكم غير حكم الله إنما هو طاغوت يجب التبرؤ منه ونفيه. قال تعالى: أفغير الله أبتغي حكما؟ أفغير الله أبتغي حكما؟ أي أي حكم غير حكم الله يجب نفيه والتبرؤ منه. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما؟ أي حكما لقوم يوقنون. وقال: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن لاحظ من خلال كل ما سبق بأن الحكم إنما قائم على نفي وإثبات. إن الحكم إلا لله هذا إثبات، إن الحكم إلا لله هذا إثبات، ولا يشرك في حكمه أحد هذا نفي. فحال الحكم من حال التوحيد نفي وإثبات. ألا له الحكم؟ إن الحكم إلا لله. ألا له الحكم؟ هذا إثبات. إن الحكم إلا لله هذا نفي عن غير الله. فالحكم يوصف بالتوحيد وكذا يوصف بالشرك. واعلم أيضا رعاك الله بأن الحكم على علاقة وطيدة بتوحيد الربوبية. قلنا منذ قليل ونكرر: الحكم من أفعال الله تعالى، فهو الحاكم وهو المشرع وهو الذي يحلل ويحرم، هو الذي يأمر وينهى، هو الذي يسن الدين. فالذي يشرع ويحكم يسمى ربا. ركز الآن، إذن الذي يحكم ويشرع يسمى ماذا؟ يسمى ربا. سمى الله سبحانه وتعالى المخلوقين الذين يشرعون ويحللون ويحرمون ويطاعون، سماهم بماذا؟ بالمعبودين وبالأرباب. ركز إلى المصطلحات كلها، ليس فقط التحليل وليس فقط التحريم وليس فقط التشريع أو السن، بل أيضا الطاعة. وصف الله سبحانه وتعالى من تتم طاعته بأنه رب معبود. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. لاحظ كيف أن الله سبحانه وتعالى سمى الأحبار والرهبان، سماهم أرباب. الآن لحسوا والضلال ماذا تقول لك؟ تقول: هذه التسمية من باب صرف العبادات، كذبوا ورب محمد، لأن الذي فسر لنا هذه الآية هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي فسرها وقال بحديث عدي رضي الله عنه وأرضاه: أوليسوا يحلون الحرام فتحرمونه؟ قال: بلى. أوليسوا يحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته، أي طاعتكم لهم. فطاعتكم لهؤلاء هذه تسمى عبادة، ليس كما ادعت يحسوء والضلال. يقول أيضا جل في علاه: ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الآية نزلت في من؟ نزلت في حوارك أنت كمسلم مع المخالفين من اليهود والنصارى وغيرهم. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة السواء؟ ألا نعبد إلا الله. ثم ماذا قال؟ ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه الربوبية في هذه الآية، هل كما ادعت لح الضلال وأهل الإرجاء والتصوف والزندقة أن هنا معناها اتخاذ الأرباب، أي أن أعبدك وتعبدني؟ كذبوا ورب محمد، إنما معناها الطاعة. أي يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة التوحيد، ولا يطيع بعضنا بعضا الآخر إلا بشرع الله وبحكم الله وبمراد الله بالكلمة السواء. إذن الله أثبت دخول صرف الطاعة في ربوبية الله، لأنك إن صرفتها لغيره فقد سمى المصروف له ربا. ولكن لا رب إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا إله بحق إلا الله، يستلزم ذلك ألا يكون هنالك أيضا لا حاكم إلا الله، ولا مشرع إلا الله، ولا آمر إلا الله، ولا مطاع إلا الله. هذه نتيجة لزومية واضحة أوضحها الله، فقال ألا له الخلق والأمر. لا يستحق الحكم والأمر إلا من يستطيع أن يخلق. لذلك ربط الله سبحانه وتعالى في نفس الآية الصغيرة بثلاث كلمات، ألا له الخلق والأمر، فربط الأمر بالخلق، فلا يأمر إلا الخالق، لا يسن إلا الخالق، لا يشرع إلا الخالق. وهل من خالق غير الله؟ ثم أعلم رعاك الله. لأن الحكم بما أنزل الله له علاقة بالأسماء والصفات من نفس المبدأ الذي ذكرنا، إذ أن الله هو الحكم وهو الحكيم وهو الحاكم، هذه من أوصافه ومن أسمائه، كلها مشتقة من صفة الحكم. الحكم والحاكم والحكيم كلها، كل هذه الأسماء إنما هي من صفة الحكم، تسمى بها الله سبحانه. وذكرنا لكم في درسنا السابق أن لفظ الحكم جاء في موضع، ولفظ الحكيم جاء في أكثر من 94 موضع، ولفظ الحاكم جاء في 5 مواضع. وبالتالي الحكم يستلزم وجوده صفات أخرى لله تعالى، إذ أنه متعلق بها، مرتبط بها، دال عليها. من هذه الصفات العلم، يعني الحكم لا يكون إلا بعلم، الحكم لا يكون إلا بتدبير، الحكم لا يكون إلا بالقدرة. طيب هذه الصفات العلم والقدرة وكذا، الحكم بحاجة إلى رحمة، لأن الذي سيحكم يجب أن يكون رحيما عليما بما يناسب خلقه، وكل هذه الصفات لا تجتمع إلا في الله فقط. لذلك هو الحاكم جل في علاه ولا حاكم غيره. إذن هذه الأسماء وهذه الصفات كلها على علاقة وثيقة بالحكم، والذي يجب أن يكون وينبغي أن يصرف لله وحده. بل إن الحكم بحد ذاته من صفات الرب سبحانه جل في علاه، لا يشارك به أحد، لا في حكمه القدري ولا في حكمه الشرعي الأمري. الحكم القدري باختصار يا أخوة حتى تفهموا، الحكم القدري هذا ينفرد به الله سبحانه وتعالى، كأن يحكم بأن يجعلك مثلا أسمر اللون، أن يجعلك مثلا غنيا أو فقيرا أو ما شابه ذلك. يعني أن الحكم القدري تابع لماذا؟ تابع لأفعال الله ولقضائه ولقدره، فهذا لا يشارك فيه أحد البتة. وعندك أيضا ماذا؟ الحكم الشرعي الأمري الذي هو أمر الله وشرعه الذي وضعه للناس حتى يسيروا وفقه، هذا أيضا لا يشارك به أحد. لذلك ماذا يقول سبحانه جل في علاه؟ ولا يشرك في حكمه أحد. ولا يشرك في حكمه أحد، أي أن الحكم المقصود في هذه الآية هو الحكم بنوعيه، القدري وكذا الشرعي الأمري. لذلك فإنه يقول أيضا جل في علاه إن الحكم إلا لله، ليس هنالك حاكم مع الله ولا حكم كحكم الله. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ليس كمثله شيء. لذلك لا بد من ترابط أسمائه وصفاته بأفعاله. فالحكم بحاجة إلى علم، بحاجة إلى قوة، بحاجة إلى تدبير، بحاجة إلى رحمة، بحاجة إلى علم الغيب. لماذا؟ لأن الذي يسن ويشرع لا بد أن يعلم الغيب حتى يعلم صالح هذه صالح البشرية، وحتى تعمر هذه الأرض. وكل هذه الأسماء والصفات إنما بموصوف واحد جل ثناؤه وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى، وهو الله. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الحكم بما أنزل الله هو عبادة، وهذا بيناه مرارا وتكرارا، وبالتالي هو داخل في ماذا؟ داخل في توحيد الألوهية. إذن الآن أثبتنا بأن الحكم داخل في التوحيد بشكل عام ما بين نفي وإثبات، وداخل في توحيد الربوبية، وداخل في توحيد الألوهية، إذ أنه عبادة أمرنا الله بها. إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. وفي قول الله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب فاعبد الله مخلصا له الدين. ثم اعلم رعاك الله بأن الآيات هذه التي ذكرناها العبادة المقصودة فيها هي الطاعة، لذلك قد تصرف لغير الله وقد يطاع غير الله. ما دليل ذلك؟ اسمع، يقول سبحانه جل في علاه يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ما وجه العبادة في هذه الآية؟ هل كان يوصي أباه بأن لا يعبد الشيطان، أي أن لا يسجد له، أن لا يدعوه؟ لا، بل كان يوصيه أن لا يطيع. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. وقال أيضا سبحانه جل في علاه في سورة ياسين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان. فكل السلف الصالح رحمهم الله، كل السلف أثبتوا على أن الطاعة والحكم والتشريع داخلة في العبادة، فمن صرفها لغير الله فقد عبده. هذه الآيات التي ذكرتها لك، هؤلاء لا يعبدون الشيطان، لا يقولون بأن الشيطان ربنا. وهنالك أيضا من يعبد الهوى، لا يقول بأنني أعبد نفسي وأعبد عقلي وأعبد هواي، لا يقول ذلك، لكن عندما صرف له الطاعة وصفه الله بأنه قد اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ معبوده هواه. وكذلك الشيطان، يا أبتي لا تعبد الشيطان، قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. إذن الطاعة في الحكم وفي التشريع إنما هي عبادة، فمن خضع لله سبحانه جل في علاه وأطاعه وتحاكم إليه وإلى وحيه فهذا العابد لله، ومن خضع لغير الله وتحاكم إلى غير شرعه فهذا عبد الطاغوت. فما علاقة الحكم بعبارة التوحيد لا إله إلا الله بأركانها وشروطها؟ ركزوا بارك الله فيكم وشاركوا تؤجروا، لأن كل هذا الكلام الذي أتكلم عنه الذي أتكلم به الآن تخفيه عنكم لحى السوء والضلال. اعلم رعاك الله بأن العلاقة ما بين الحكم بما أنزل الله وبين عبارة التوحيد لا إله إلا الله بأركانها وشروطها علاقة وثيقة، إذ أنه جزء منها داخل فيها. فالحكم داخل في التوحيد، داخل في أصل شهادة أن لا إله إلا الله، وإنما ذلك من باب التضمن والالتزام، فهو يجري عليه ما يجري على أصلها وأركانها وشروطها. فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، لا مطاع إلا الله، لا حاكم إلا الله، لا لطيف إلا الله، لا خبير إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. طيب من العبادة ماذا؟ الدعاء، المحبة، الحكم، التحاكم، الطاعة. إذن كما أنه لا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا تصرف الحوائج إلا إلى الله، كذلك أيضا لا حكم إلا لله، لا تحاكم إلا لله، لا طاعة إلا لله. ثم اعلم رعاك الله بأنه كما بينت منذ قليل، لا إله إلا الله هي قائمة على ماذا؟ على نفي وإثبات. وكذا الحكم، الحكم قائم على نفي وإثبات. إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا، هذا الإثبات وهذا النفي. وأما العلاقة ما بين الحكم وما بين الأركان، ما هي الأركان؟ أركان لا إله إلا الله النفي والإثبات. إذن أوضحنا العلاقة ما بين الحكم وما بين النفي والإثبات. لا يشرك في حكمه أحد، ألا له الخلق والأمر، ألا له الحكم، أفغير الله أبتغي حكما. كل هذه الآيات التي ذكرتها قائمة على النفي والإثبات. إذن حتى تكون مؤمنا لابد أن تثبت الحكم لله وتنفي الحكم عمن سواه، أي أن تنقاد وتطيع وتتبع الله، وأن ترضى بحكم الله، وأن ترفض حكم غيره. هذا عن علاقة الحكم بأركان لا إله إلا الله. فماذا عن علاقة الحكم بشروط لا إله إلا الله؟ ما هي شروط لا إله إلا الله؟ هي العلم واليقين والصدق والإخلاص والمحبة والقبول وكذا الانقياد. هذه شروط لا إله إلا الله. طيب تعال الآن لنطبقها على الحكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. الشرط الأول هو العلم. طيب حكم بغير ما أنزل الله، أي أنه جهل مقتضى كلمة التوحيد، لأن الحكم من مقتضى كلمة التوحيد. كما أنه لا خالق إلا الله ولا دعاء إلا لله، كذلك لا حكم إلا لله. هذا لم يعلم ذلك فهو جاهل، فنقض الشرط الأول ألا وهو العلم. الشرط الثاني الذي يحكم بغير ما أنزل الله، ليس عنده يقين بل عنده شك في حكم الله، وأن حكم غيره أصلح من حكم الله. إذن هذا شك في حكم الله وبالتالي حكم بغيره، فإذن نقض شرط اليقين. بل أوضح ذلك الله فقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إذن يجب عليك اليقين بحكم الله. الذي يحكم بغير حكم الله عنده شك، لأنه لولا أن ما عنده شك لما غير وبدل، لما حلل وحرم، لما سن وشرع. إذن انتفى الشرط الثاني ألا وهو اليقين. طيب الشرط الثالث الذي يحكم بغير ما أنزل الله وحكم بشرع غير الله، هل هذا يعتبر مخلصا مفردا أم أنه مشركا؟ حكم بحكم غير الله إذن هو مشرك. إذن انتفى ماذا؟ انتفى شرط الإخلاص. ماذا عن الشرط الذي يليه؟ الذي يحكم بغير ما أنزل الله، هل يحب الله؟ هل يحب شرع الله؟ هل يحب لا إله إلا الله؟ من المحال لماذا من المحال؟ لأنه من المحال أن تحب شيئا وتعمل بغيره. لذلك قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن انتفى شرط المحبة. ماذا عن الشرط الذي يليه من شروطها؟ القبول. القبول المنافي للرد. فلا بد للمسلم أن يقبل لا إله إلا الله ويقبل كل ما فيها، ومن ضمن لا إله إلا الله هو الحكم بما أنزل الله. فمن حكم بغير ما أنزل الله رد حكم الله، فانتفى شرط القبول. ماذا عن الانقياد؟ اعلم رعاك الله بأن الذي يحكم بغير ما أنزل الله انتقض عنده شرط الانقياد، إذ أنه لم يذعن ولم يخضع ولم يستسلم ولم ينقاد لشرع رب العالمين. فعلى ذلك رعاك الله، الحكم له علاقة بشروط لا إله إلا الله كلها. فمن حكم بغير ما أنزل الله نقض شروط لا إله إلا الله بالكلية. لذلك أمرك الله بأن تكفر بحكم سواه، وأيضا أزال عنك مسمى الإيمان. فقال جل في علاه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فمجرد إرادة التحاكم إلى غير الله هي كفر بالله. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك؟ ما قال ذهبوا وتحاكموا، إنما قال يريدون أن يتحاكموا. فمجرد إرادة التحاكم لغير شرع الله تنزع منك مسمى الإيمان، ولن يتحقق كفرك بالطاغوت إذا حكمت بغير ما أنزل الله. بل الحاكم بغير ما أنزل الله هو الطاغوت بعينه. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فسمى الله سبحانه وتعالى الحاكم والمتحاكم إليه، أي الحاكم وكذا القانون أو الدستور سماه بالطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. إذن كيف تحقق الكفر بالطاغوت؟ والله أمرك ولا يتحقق إيمانك إلا بالكفر بالطاغوت. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. بل العروة الوثقى التي لا انفصام لها لن تحققها إلا بالكفر بالطاغوت. الطاغوت أصناف وقد ذكرناها سابقا، لكن من ضمنها الحاكم المبدل لشرع الله، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، فهذا طاغوت. طيب ما واجبي تجاهه؟ كما علمني الله، أمرني الله بأن أكفر به، فلن أحقق العروة الوثقى إلا به. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فلا يصير الإنسان من أهل لا إله إلا الله حتى يكفر بالطاغوت. فلا تجعل لح السوء تدلس عليك. والله لن يذهبوا معك إلى القبر، والله لن يقفوا إلى جانبك أمام الواحد القهار. كلكم آتيه يوم القيامة فردا. فاجعل طاعتك لله وفق كتاب الله، وفق مراد الله ومراد رسول الله. لا تجعل فلان وزيد وعلان يضحك عليك ويحرف الكلمة عن مواضعه. لا تدافع عن باطلك بحجة أنني سمعت قولا للشيخ فلان. هذا الشيخ فلان لن يذهب معك بقبرك، سيفر منك، بل حتى أمك وأبيك وأخوه كلهم سيفر عنك. يوم يفر المرء من أخيه. اعمل لهذا اليوم، لن تحقق لا إله إلا الله إلا بعد أن تكفر بالطاغوت. ومن الطاغوت الحاكم المبدل لشرع الله، والحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله. لا تطع زيدا وعبيد، لن يدخل معك قبرك. زيد وعبيد الذي تطيعه الآن يقبض الأموال، يداهن السلطان، يحصل على الأموال ويحصل على المكانة، تفتح له الفضائيات، يسمح له بالمنتديات. ماذا عنك يا مسكين؟ ماذا عنك؟ ماذا تستفيد إذا أطعت فلان وعلان؟ وهذا كتاب الله أمامك. لن يجتمع في قلب مؤمن واحد إيمان بحكم الله وبحكم سواه، من الاستحالة. لذلك لا تقول أنا لا أتعرض لأحكام القوانين الوضعية، أنا لا أكفر بها، أنا لا أكفر صاحبها، أنا لا أجرؤ على تكفير الرئيس الفلاني والملك العلاني. إياك أن تقول ذلك. قال ربك وقد أمروا أن يكفروا به، هكذا قال ربك. ومن الكفر بالطاغوت تكفيره وعداوته وبغضه والبراءة منه. لا تقول أنا لا أتعرض لهؤلاء، لا تقول هذا من شأن أهل العلم، كذبوا عليك ورب محمد، كذبوا عليك. أنت مطالب بأمر الله وليس بأمر أهل العلم. لا تقول أنا ماني خرج أكفر الرئيس والملك الفلاني، طالما أنه عندك يقين بأنه يحكم بأحكام وضعية وبقوانين خالفت مراد الله لا بد أن تكفره. إن لم تفعل ما حققت لا إله إلا الله. هذا مقتضى شهادة التوحيد، لا يصح الإيمان بدونها. الذي لا يكفر الطاغوت هذا ليس بمسلم. لها السوء التي تتحجج بها وتتعذر بها في دنياك، يخالفون قول شيوخهم وعلمائهم فقط إرضاء للطواغيت. ها هو الشيخ عبد اللطيف عندما تكلم عن الذنوب المكفرة في مجموعة الرسائل في الجزء الثالث في الصفحة 57، ماذا يقول؟ يا لها السوء والضلال، تنسبون أنفسكم إلى الشيخ عبد اللطيف، يا مزابلة هذا الزمان، تنسبون أنفسكم إلى الشيخ عبد اللطيف. ماذا قال؟ قال: ويلحق بالقسم الأول حضور المجالس، مجرد الحضور، انتبه، مجرد الحضور وليس التحاكم، بل مجرد الحضور. اسمع ماذا يقول الشيخ عبد اللطيف: ويلحق بالقسم الأول حضور المجالس المشتملة على رد أحكام الله وأحكام رسوله والحكم بقانون الإفرنج والنصارى. قال ذلك في مجموعة الرسائل في الجزء الثالث في الصفحة 57. لماذا ذكرت قول الشيخ عبد اللطيف أخي المستمع؟ أنا الآن أكلمك أنت أخي المستمع. لماذا ذكرت قول الشيخ عبد اللطيف؟ تعرف لماذا؟ حتى لا تطيع لها السوء والضلال التي تخرج على الفضائيات وتتمسح بالشيخ عبد اللطيف وبأمثاله، يدعون أنهم على نهج السلف، يعبدونك للطاغوت من حيث لا تعلم. فإياك وحذاري، فوالله لن تقف أمام الله إلا وحدك، وكلكم آتيه يوم القيامة فردا. عليك أن تكون مسلما حنيفا. فما هو الحنيف؟ الحنيف هو الذي يميل عن الشرك قصدا وعمدا. لذلك قلت لك منذ قليل، لا تقل أنا أؤمن بحكم الله وأكفر بحكم سواه، ولكنني لا أتعرض للقوانين ولا أتعرض للرؤساء وأكفرهم. إياك. لماذا؟ لأن الحنيفية السمحاء التي أمر بها الله سبحانه وتعالى أن تبتعد وتميل عن الشرك قاصدا، قاصدا. هل هذا كلامنا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ ماذا قال أهل العلم وأهل التفسير؟ جميع أهل العلم والتفسير ماذا قالوا بقول الله تعالى واتبع ملة إبراهيم حنيفا؟ ألم يقولوا بأن الحنيف هو المائل عن الشرك قصدا وتاركا له عن بصيرة؟ ألم يقولوا بأنه هو المنحرف قصدا عن الشرك إلى التوحيد؟ فاعلم رعاك الله بأنه لن تنفعك لا إله إلا الله إلا إذا كنت عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها. ومن مقتضاها فيما يتعلق بالحكم أن الحكم عبادة، والعبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه. الشيخ سليمان يقول في التيسير، في كتابه التيسير لشرح التوحيد، وهذا أيضا من العلماء الذين يتمسح به لحى السوء والضلال، ونخص منهم المزابلة يتمسحون بالشيخ سليمان. اسمعوا ماذا يقول. يقول: ولا ريب أنه لو قالها، وأعنيها هنا لا إله إلا الله، ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق بشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يعرف معنى الإله ولا معنى الرسول، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذاك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيئا من الشرك، فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه حتى وإن لم يشرك، حتى وإن لم يشرك، لكنه لا يعلم معنى لا إله إلا الله ولا يعلم مقتضى لا إله إلا الله. فيقول الشيخ لا يشك أصلا، أصلا لا يشك أحد في عدم إسلامه. مجرد النطق لا يكفي، لأنه يكمل، وأعني الشيخ سليمان، ويقول: أما النطق بها من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها فإن ذلك غير نافع بالإجماع. فتبا، هذا كلام الشيخ سليمان، فتبا لمن كان أبو جهل وغيره أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل كان يعلم أنهم كفروا في موضوع الحكم، إذ أنهم شرعوا النسيء وكانوا ينصبون النصب والأزلام لطواغيتهم، كانوا يذبحون لطواغيتهم، فحللوا وحرموا من خلال النسيء. كان يعلم معنى لا إله إلا الله، لذلك لم يقلها، لأنه يعلم أنه سيخضع لحكم الله. فحسبنا الله ونعم الوكيل. واعلم أيضا رعاك الله بأن الحكم كما له علاقة بلا إله إلا الله، له علاقة بأن محمدا رسول الله، وهذا الشق الثاني من عبارة التوحيد، بقولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فشهادة أن محمدا رسول الله من مقتضياتها تحكيم رسول الله والرضا بحكمه، ولا يتم الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم إلا بذلك، لأن مقتضى شهادة أن محمد رسول الله هو متابعته فداه أبي وأمي وطاعته في الهدي وفي الحكم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وأن احكم بينهم بما أراك الله. إذن الحكم له علاقة بشهادتك عندما تقول وأن محمد رسول الله. هذا ما يعرف بتوحيد المتابعة، أي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، متابعته في أخباره، في أوامره ونواهيه، طاعته والتزام نهجه وهديه. إذن الحكم بغير ما أنزل الله ناقض لقولك وأشهد أن محمدا رسول الله. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي فاتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم حتى يحبك الله. فالاتباع للنبي هو أمر من الله، لذلك نقول توحيد المتابعة للنبي. نحن عندما نقول توحيد المتابعة للنبي لا نعني شخص النبي بأنه بشر، لا، إنما متابعته فداه وأبي وأمي هي متابعة لله الذي أمرنا، فقال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ومن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أن تتبعه في حكمه وأمره وفي نهيه، بل هذا هو الاتباع. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. إذن الذي يتولى عن حكم الله وحكم رسول الله سماه الله بالكافر، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين. إذن الآن الصفة صفة ماذا؟ إيمان. ما هو قول المؤمنين؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هؤلاء من؟ المؤمنين. أما الكافرين، الكافرين قال تعالى فيهم: تعالوا إلى ما أنزل الله رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أرأيت الفرق؟ إذن إذا اتبعت حكم الله وحكم رسول الله سماك الله مؤمن وسماك مسلم. إذا توليت وأعرضت وتركت وامتنعت عن حكم الله وعن حكم رسول الله سماك الله كافر، عندما قال فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، وسماك الله منافق عندما قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ماذا عن علاقة الحكم بما أنزل الله، ماذا عن علاقته بالإسلام؟ باختصار شديد وحتى لا أطيل عليكم، الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. إذن عليك ماذا؟ أن تنقاد بماذا؟ بالطاعة. فمن حكم بغير ما أنزل الله فلم ينقض لطاعة الله ولا لطاعة رسول الله، فانتفى عنه مسمى الإسلام بالكل. لكن لاحظ الآن، قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن هذا سمع وطاعة. طيب وقال أيضا: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن الإسلام قائم على مبدأ التسليم، لذلك ذكر الله التسليم في الحكم. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ثم ماذا؟ ويسلموا تسليما. يجب عليك أن تستسلم في الحكم أيضا، كما تستسلم في كل العبادات، أيضا الحكم عبادة. فذكر الله التسليم والاستسلام ذكره في موضوع الحكم. فمن حكم بغير الله وتحاكم إلى غير الله لم يستسلم، فانتفى عنه مفهوم ومسمى الإسلام بالكلية. ومن خلال الأدلة التي ذكرتها وسقتها عليك وجب عليك أن تعلم علاقة الحكم بما أنزل الله بالإيمان. إذا ذكرنا علاقتها بالإسلام، الآن علاقته بالإيمان من خلال الأدلة التي ذكرتها. ماذا قال تعالى؟ قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك. إذن علاقة الإيمان بالحكم أنك إذا لم تتحاكم إلى الله وإلى رسول الله أنت لست مؤمن، لأن الله أقسم وقال فلا وربك لا يؤمنون. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه فإن تنازعتم في شيء فردوه. طيب إلى من نرده يا رب؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم مؤمنون، إن كنتم مؤمنون بالله. إذن العلاقة وثيقة مترابطة بين الإيمان والحكم، فلا إيمان بلا حكم، لا إيمان. هذا ما بينه الرحمن، إنما كان قول المؤمنين. إذن لاحظ في الآيات التي لم يحكم بما أنزل الله، الله قال فلا وربك لا يؤمنون، وقال إن كنتم مؤمنين، لكن لما أثبت الإيمان أثبته مع وجود الحكم والتحاكم إلى الله، فقال إنما كان قول المؤمنين، أثبت الإيمان. طيب لماذا أثبت الإيمان؟ لوجود التحاكم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطع. هذه هي علاقة الحكم بالإيمان. طيب هل الحكم له علاقة فقط بالإيمان؟ لا، بل له علاقة بالإيمان وبكل أركان الإيمان، كل أركان الإيمان لها علاقة بالحكم. طيب ما هي أركان الإيمان؟ أن تؤمن بالله، وهذا بيناه، وملائكته وكتبه ورسله. طيب ما علاقة الحكم بالإيمان بالرسل؟ بيناها عندما قلنا العلاقة بين الحكم وبين قولك أشهد أن محمدا رسول الله، بل أيضا لها علاقة بالأنبياء جميعا. أصلا الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ليعلموا الناس، يعلموهم ماذا؟ يعلموهم أوامر الله ونواهيه ويتحاكموا إلى ما أنزله الله على كل نبي. قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إذن هنالك علاقة ما بين الحكم وما بين الإيمان بالرسل. طيب ماذا عن علاقة الإيمان، علاقة الحكم بالإيمان بالكتب؟ أصلا ما أنزل الله الكتب إلا للحكم، أي لنحكم فيها. وأوضح الآيات إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم. إذن الغاية أصلا من إنزال الكتاب هو الحكم بما جاء به الكتاب من عند رب الأرباب. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وقال أيضا جل في علاه وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. وقال تعالى تابعوا، تابعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. ماذا جاء بعدها؟ فأحكم، فأحكم بينهم بما أنزل الله. الآيات الدالة على ذلك كثيرة جدا، بل حتى أن أمر الله كان كذلك لكل الأنبياء ولكل الأقوام والذين منهم النصارى واليهود. قال تعالى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. إذن هنالك علاقة وثيقة ما بين الحكم وبين الإيمان بالكتب، وكذلك علاقة وثيقة ما بين الحكم والإيمان باليوم الآخر. لماذا؟ قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقوله أيضا في آيات عديدة، ماذا كان يبدأها وماذا كان ينهيها؟ يبدأها بعدم الإيمان أو بالإيمان. إن كنتم تؤمنون بالله، فالإيمان بالله هو إيمان بالله وبيومه الآخر. إذن رعاك الله، تبين من كل ما سبق وذكرناه بأن الحكم بما أنزل الله على علاقة وثيقة بكل أبواب الدين والعقيدة. طيب، هذا فيما يتعلق بأبواب العقيدة. طيب، ماذا عن تعلق الحكم بالشرك وبأنواعه والكفر وأنواعه؟ أما عن هذه المسألة فسنفرد لها درسنا القادم إن أحيانا الله وإياكم، حتى لا نطيل عليكم. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.